الضمائر زموير. الضمائر لا تعرف التذكير والتأنيث، مثل من. أنا للمذكر والمؤنث. تو. أنت. أنت. او. هو. هي. ما. نحن للمذكر والمؤنث. شما. أنتم. أنتن. ايشان. آنها. هم. هن. ضمائر الإشارة. زمائر إشارة. إن. هذا. هذه. آن. ذلك. تلك. ضمائر الموصول. زمائر موصول. چی؟ الذي. التي. اللائي. لغير العاقل. كي؟ الذي. التي. اللائي. للعاقل.